حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع أحد شيوخ الأزهر الراحلين الذين كانت لهم بصمات في التعليم الأزهري، إنه العالم الراحل فضيلة الشيخ محمود شلتوت. ولد الشيخ محمود شلتوت في محافظة البحيرة عام 1893، حصل على العالمية عام 1918، وكان رحمه الله وكيلا لكلية الشريعة وعضوا في هيئة كبار العلماء، وعين شيخا للأزهر عام 1958، وكان أول من حصل على لقب الإمام الأكبر. ورحل عنا الشيخ محمود شلتوت في 23 من شهر إبريل عام 1963. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الشيخ محمود شلتوت وهو يحدثنا تحت عنوان من غشنا فليس منا، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1959. بسم الله الرحمن الرحيم. فموضوع حديثنا اليوم توجيه وإرشاد، أساسهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش أو من غشنا فليس منا. أيها السادة، للإنسان في هذه الحياة جانبان: جانب مادي يقتضيه أن يحصل مأكله ومشربه وملبسه، وجانب روحي يقتضيه أن يهذب نفسه ويطهر قلبه وأن يتقرب إلى مولاه عن طريق عبادته والإخلاص له في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. مطالب هذه الحياة مهما تنوعت وظهرت في صور مختلفة وأنواع من المعاملات متباينة، فأساسها الذي تبنى عليه ومحورها العام الذي تدور حوله هو البيع والشراء. فمن أخلص في عمله وقدمه على الوجه الذي يحقق الغرض المقصود منه والذي يرضى به ربه، كان ما يتقاضاه في مقابلة العمل محفوفا بالخير والبركة، مثمرا في نفسه وفي أسرته، وكان هو محل ثقة عند من يعامله فتعظم مكانته في النفوس ويقبل الناس عليه ويزداد خيره. أما من أساء في عمله وخدع وغش وجعل همه أن يأخذ البدل ويستوفي الثمن على الوجه الذي يرضي فقط شهوته غير مكترث بالمصلحة ولا بفائدة المجتمع ولا مقدر لغضب الله وسخطه، كان فيما يتقاضاه من الذين يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سينكشف أمره ويفتضح بين الناس الشأن ويعرف بالغش والخبيح، فتسوء سمعته بين الزملاء والرؤساء، ولا يلبث حتى ينبذ من الجميع نبذ النواة أو يرمى كالثوب الخلق. أيها السادة، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع الطعام فأعجبه ظاهره، فأدخل يده فيه فوجد به بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء، يريد أن المطر نزل عليه. فقال عليه السلام: فهل لا أبقيته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش، وفي رواية من غشنا فليس منا. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان من غشنا فليس منا حدثنا الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.